تحلم بطلعة قمر سماي وينتظر جية نهر غماي. صار دخان الخيم هواي. يا زين تحلم بطلعة قمر سماي وينتظر جية نهر غماي. صار دخان الخيم هواي. يا زينب سمعوني صلاتي على اصواتكم. صلي على محمد وعلي محمد. تحلمي وطلعت قمر سماي وينتظر جيت نهار ضماي. وصار دخان الخيم هواي. تحلمي بطلعة قمر سماي وينتظر جية نهر ضماي. صار دخاني هي هواي. تحلمي بطلعة قمر سماي وينتظر جيت نهر ضماي. صار دخان الخيم هواي. يلا تحلم تحلمي وطلعة قمر سماي وينتظر جيت نهر ضماي. صار دخان خيم هواي. تحلم بطلعة وينتظر جيت نهر ضماي. صار دخان خيم هواي. يلا تحلم تحلم شباب عاد وينتظر جيت نهار ما صار عن الخيم. تحلمي طلعة قمر سماي وينتظر جيت نهر ضماي. صار دخان الخيم هواي. اسمع منك تحلمي اخر مره شباب بتحلم تنقتي عيوني بدمعها ومطرتي بخدي عتب. تنقتي عيوني بدمعها ومطرتي بخدي عتب. صارت دموعي رخيصة كانت أغلى من الذهب. كانت أغلى من الذهب. يا جرحي الشريعة عمر من عندي سلس. يا جرح الشريعة عمر من عندي سلس. قمر جاني ضاوي لي وقت ظهري النهب. وقت ظهري كل شيء كل شيء بعيني بعد صار كربلا يدور ضوى النهار، جرح عاش ودع الدواي. تحلم طلعت تحلم طلعت قمر وينتظر جيد نهار بدوى صار دخان الخيام. تحلم بطلعات تحلم صار دخان الخيام. خادم بخادم الحسين فصار حسين الكربلائي اختنقتي عيوني بدمعها ومطرتي بخدي عتب صارت دموعي رخيصة كانت أغلى من الذهب يا جرحي الشريعة عمر من عندي سلف قمر كان يضاول يلي وقت ظهري انسلف وقت كل شي اللي بعين بعده صار بكربلا يدور ضوى النهار جرحي عاش وودعت دواي. يلا تحلم تحلم فدوى الصوت تحلم تحلم هلا هلا هلا ثمان عن الخيام. النهار بعده لخادم الحسين كرار حسين كربلائي النهر بعدك جود يبكي ويمنتك تبكي علم النهر بعدك جود يبكي ويمنتك تبكي علم والخيم لو عنها تنشي تبكي برمادي الخيم تبكي برمادي الخيم كلمة العباس وينه نامت بضلعي سهم كلمة العباس وينه نامت بضلعي سهم والأخيت لو راح أخوها تعيش دنيا من الألم تعيش دنيا من الألم يلكنت لأم الخدر خيال يا أمان بعازتك تعال عمر بي علو تقل لي جاي. تحلم بقلعات اي يا صاحب الزمان مع الشباب تحلم النهر بعدك جود يبكي ويملكك تبكي علم والخيم لو عنها تنشيف تبكي برمادي الخيم كلمة العباس ويله نامت بضلعي سهم والخيت لو راح أخوها تعيش دنيا من الألم تعيش دنيا من الألم هي الكنيت لأمي الخدر الخيال يا أمان بعازتك تعال عمر بي علو تقلي جاي تحلم تحلم تحلم يلا شباب تحلم شباب تحلم نار وصياطي وشتم أركض وأحجم يا روحي إن شاء الله هذا حلم إن شاء الله الحرم كلها تصيح زينب وسفة شافت نزل الحرم كلها تصيح زينب وسفة شافت نزل والدليل عباس طارش خاف ما عنده علم خاف ما بحزني أعثر وعلى وجهه طيح دركني يا أبا الفضيل أصيح تركضي سياطي شبه وراي تحلمي وطلعت قمر سماي نار وصياطي وشتم أركض وأحجي ويا روحي إن شاء الله هذا حلم إن شاء الله هذا حلم الحرم كلها تصيح زينب وسفة شافت نزل وسفة والدليل عباس طارش خاف ما عنده علم بحزني أعثر وعلى وجهه طيح دركني يا أبا الفضل أصيح تركضي سياطي الشمر وراي تحلم تحلم حسين سورة فجر بالطف وانقرت بس بالعكس حسين سورة فجر بالطف وانقرت بس بالعكس الله لا يمطي الحوافر طاحت بصدر رفس طاحت على الأرض قرآن عاري وغيرت وجه الشمس وطاحت دموع على نحر تقل اشرب بس هميس اسمع والاخو همسه لبش تقول وبعد والقميص بحافر الخيول خيول الدنيا خنقة وانذبح حواي تحلم طلعت قمة سماي وينتظر جيت نهار بعد صار دخان الخير حسين سورت فجر بالطف وانقرت بس بالعكس الله لا ينطي الحوافر طاحت بصدر رفيس طاحت على الأرض قرآن عاري وغيرت وجه الشمس وطاحت دموعي على نحره تقل لي ايش ربس همس تقل لي ايش ربس والاخو همس اللبش تقول والقميص بحافر الخيول دنيا خنقة وانذبح هواي تحلم تحلم آخر ساعة يمكن الله يساعد قلبك شامولات يا زين هاي آخر ساعة يمكن الله لا يجيب الصبح والسبيب درب سوالي أشد من حكي الذبيح أشد من حكي للحبيب كفي تاني وراسك تاني الرمح وراسك تاني رمح من قبر شوفت شمروم ردت موت وما يصيح ردت موت راسك صلي على القناة والجسد تسبيحة الفرات فراسك صلي على القناة والجسد تسبيحة الفرات لو عطش انت تشرب ماي يلا شباب تحلم تحلم اي شباب ما شاء الله ما اجوني ان شاء الله.